هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أولى أغنيات هذه الحلقة أيها الأصدقاء أقدمها لكل صديق وكل صديقة في برنامج ما يطلبه المستمعون، وبقول له كل عام وأنت بخير ورمضان كريم. الله يا كريم، الله يا كريم، شهدت نور النبي وبكيت، شهدت نور النبي وبكيت، أطعمني أكرم من أطعم. رمضان رمضان كريم، الله أكرم، رمضان وصلوات التراويح وخلق سن حبت بعيد، وقلبي دايب صبيح منور للي هداه. رمضان وصلوات التراويح وخلق اسم حبتنا ابتدى قلبي دايب متسبيح مصابيح منور للي هداه. الأغنية التالية أيها الأصدقاء أقدمها لكل صديق يحتفل بعيد ميلاده، بقول له كل سنة وانت طيب، وبيقول معايا محمد الحلو عيد ميلاد سعيد. الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبية من الصديقة شيرين مجدي عبد السلام، وتهدي أجمل التحيات والتهاني إلى الخطيب الغالي المهندس أشرف حمدي علوان بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أيضا أجمل التهاني إلى الوالد مجدي عبد السلام وإلى ست الحبايب علياء بمناسبة عيد الزواج. كل سنة وانتم طيبين. يشارك في التهنئة الأخ رامي وزوجته هالة والأبناء سارة وخديجة. أجمل التهاني قلبية من المهندس مجدي سليم إلى الإبنة الحبيبة أسيل مجدي سليم بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة لمياء مجدي والأخ محمد سليم وزوجته جيهان والأبناء جيداء وسيلينا، وأيضا الأخت فاتن سليم وزوجها عماد علي والأبناء أيلة وإياد. مرة تانية بنقول لأسيل كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أجمل التهاني قلبية من ماما إيناس عبد الرحمن وبابا كابتن عصام عيسى والأخ عاصم إلى الإبن الحبيب أحمد عصام بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة إن شاء الله. يشارك في التانية الخال محمد وأبناء الخال علياء وعلي والجدة رحاب والجد عيسى، ومرة تانية كل سنة وانت طيب. هذه تهنئة قلبية من صديق بهي الدين أنس العيوتي إلى الأستاذ الفاضل محمد حسني مصطفى سليم وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية سابقا بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أيضا إلى الخال والوالد الأستاذ محمد البهي علي حسن بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب. وإلى الابن الغالي أنس بهي الدين بمناسبة عيد ميلاده الثاني. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة، ودائما بالصحة والسعادة لكل الأصدقاء واللي بيحتفلوا بعيد ميلادهم. عيد الميلاد لمحمد الحلو. عيدي نوركم زاد، عاوزين نعمله الليله عقبال عندك يا ولاد. نورتوا البيت الليله وفي عيدي نوركم زاد، عاوزين نعمله الليله عقبال عندك يا ولاد. بتمنى لكم معايا في عيدي نصبح بكره اصحاب اطيار. ونحتفل في هذه الحلقة أيها الأصدقاء بعيد الإعلاميين والذي كان يوافق 31 مايو. إلى كل زميل وزميلة بالإذاعة المصرية، كل زميل وزميلة بإذاعة البرنامج العام، كل عام وأنت بخير. ودائما إذاعتنا المصرية دائما دائما من نجاح إلى نجاح. وبقينا في جنة، للأخبار قلبك يتهنى. مشن الغارة على عزلنا بكل جسارة من يوم جشنا مشن الغارة على عزلنا بكل جسارة واحنا يوم تدينا بشارة الجرانين بترد الروح والداوي القلب المجروح شافتها علينا والدنيا دي بقت بلدينا قد الجدر شافتها علينا والدنيا دي بقت بلدينا واللي خلتنا فرضها علينا كنا في الليل والنور انجاب كنا عبيد وبقينا أسياد كنا في التالية أيها الأصدقاء لشجية وعنب بلدنا. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل التهاني قلبية من دكتور حسام رفعت أبو سليم، يهدي أجمل التحيات والتهاني إلى كل الأهل والأصدقاء بالمنوفية وأيضا إلى كل المستمعين مستمعي جروب ما يطلبه المستمعون وأيضا كل مستمعي البرنامج العام وبرنامج ما يطلبه المستمعون، أيضا إلى الدكتور أيمن علي والأساتذة محمد عبد الحليم والأستاذ محمد عبد العاطي وأيمن عبد العال وعلي سالم المرشدي وباقي مستمعي البرنامج العام. أجمل التهاني قلبية من الصديق محمد علي محمود المنشاوي، يهدي أجمل التحيات إلى محمود أبو الشاذلي وزوجته الأستاذة فرحة براشيم، وبيتمنى لهم دايما العودة إلى أرض الوطن بسلامة الله بإذن الله. الأغنية تلبية لرغبة الأستاذة عصمة علي سالم، بتقول أنا صديقة جديدة للبرنامج وأرجو أني تقبلوني صديقة دائمة. أهلا بك صديقة دائمة لأسرة ما يطلبه المستمعون، تهدي أجمل التحيات إلى أسرة البرنامج أنا بشكرك، وأيضا إلى الزوج الغالي سالم علي عبد الرحمن والأبناء رحمة وفادي وإلى الأخت علياء علي سالم وزوجها وأولادها وإلى الأخ عامر وزوجته وأولاده. أيها الأصدقاء شادية وعنب بلدي. والله إن ما اسمريت يا عيني أهلك عيّ البلدنا والله والله إن ما اسمريت عينا بلدنا لجري وانده لك عيّ البلدنا والله تالي. أيها الأصدقاء، هلت ليالي وفريد الأطرش. أجمل التهاني القلبية من الصديق سعد السحيمي إلى كل الأهل والأصدقاء وإلى الصديق الغالي محمد زكي بمناسبة شهر رمضان الكريم، كل عام وأنتم بخير. أيضا إلى الدكتور جلال الدين الشاعر وأبنائه نغم وتغريد وفريد وأسرتهم، وبيقول لهم كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم. أجملتين قلبين من الصديق عادل راغب الطحاوي إلى الحاج عوض أبو مهدي بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وأيضا إلى كل أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل تالي قلبية من الصديق رجب العموري والصديق إسماعيل الغيطاني والصديق رجب أبو محمد والصديق محمد علي محفوظ والصديق علي أبو عيطة والصديق رجب فهمي إلى كل أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. وبيقولوا إحنا مش هنذكر أي اسم خوفا من نسيان أي صديق وخوفا من الزعل. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم إن شاء الله. هلت ليالي فريد العطش. هلت ليالي حلوة وهنية، ليالي رايحة وليالي جاية. هلت ليالي حلوة وهنية، ليالي رايحة وليالي جاية. هلت ليالي حلوة وهنية، ليالي رايحة وليالي جاية. فيها التجلي دايم تملي ونورها ساطع من العلالي. هلت ليالي هلت ليالي. هلت ليالي حلوة وهانية، ليالي رايحة وليالي جاية. هلت ليالي حلوة وهانية، ليالي رايحة وليالي جاية. فيها التجلي دايم تملي ونور ساطع من العلالي. هلت ليالي هلت ليالي. الله أكبر يوعدنا غريبة تسعد أمالي، هلت ليالي هلت ليالي. واختتم هذه الباقة أيها الأصدقاء على رائعة كوكب الشرق أم كلثوم يا صوت بلدنا، صاغها شعرا عبد الفتاح مصطفى والألحان لمحمد الموجي، والإهداء لكل زميل وزميلة وكل مستمع للإذاعة المصرية. كل عام وأنتم بخير. العلم والإعلام بيرفعوا لك وسام. للأغاني وللأغاني وللمعاني وللأغاني وللعروبة ولاتحادنا لا لا وده ويا صوت بلدنا لا لا Yeah. امنوا بيه ونشوف امسى غنى السامر يا مجمع السلطان يا مقرب الدنيا يا موحد الافكار امسى غنى السامر يا مجمع السلطان يا مقرب الدنيا يا موحد هنا أيها الأصدقاء وانتهى اللقاء. الأسبوع القادم إن شاء الله سنلتقي. كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم مني ومن مهندس الصوت سامي الشيمي، وحتى نلتقي بإذن الله لكم مني أجمل المنى. قدمت لكم منى بطاح ما يطلبه المستمعون.